حقيقة القطع في الناس. بسم الله، حقيقة القطع في الناس أن يجعل النعت خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا أو مفعولا بفعل، إذا دل النعت هذا على المدح أو الذم أو الترحم. أما إذا لم يدل على هذا يجوز إظهار العامل هنا وما يجوز تخبيره. مثل ما قلت بزوج العاقل هو العاقل، نعم أعني العاقل، إنما يدل على الترحم ولا على إيه؟ ولا على الدم ولا على إيه؟ على الدم. فإن كان النعت المقطوع بمجرد مدح أو دم أو ترحم وجب حذف المبتدأ والفعل لقول العرب، لقول العرب الحمد لله الحميد برفع بأضمار هو، وقوله تعالى وامرأته حمالة الحطب، قراءة حفص أجم حمالة الحطب، لأن النعت هذا لمجرد الدم. واضح؟ نعم هذا بالنقطة في أضمار أجم. واضح؟ وإن كان لغير ذلك، لغير المدح والدم والترحم جاز ذكره، جاز ذكر العاملة. تقول مررت بزوج التاجر بالأوجه الثلاثة، مررت بزوج التاجر ثلاثة أوجه. أعلى التاجر هو التاجر التاجر كل هذا قال مررت بزوج التاجر بالأوجه الثلاثة، ولك أن تقول هو التاجر ويجوز وأعلى التاجر. فصلوا انتبهوا، هذا الكتاب أحسن من ابن عبد ما فهم؟ لا اسموني هذا الجيد. فصل ويجوز ويش؟ ليه درسته؟ أنا ما درسته ولا درسته، ليش السبب؟ أني درسته الاسمو. واضح. فصل ولكن الذي ما درس الاسمو يلوح في قواعد ما يكفيها عنه. رسمون فيها قواعد، فيها أكثر من هذا، لأن معه كما الحاسس الطبال أخير جيد سريجي الأسهل العبارة ابن عقيل كانت العبارة ابن عقيل شوف التلامذ البارع عندي من يعني والليلة هذا. ولكن أخير فتح بالنسبة إلى الاسمون، ليش يقولوا لي أنا مستعد لذلكهم الاسمون إن درسته والكتاب الذي درسته ودرست الكافية من مالك وزميلي اللي كان معي الشيخ إسماعيل اللي عندكم هنا درس الخوطري. واضح؟ ما درست الحمود لكن أنا درست الحمود. ويجوز بكثرة حذف الملعون، هذا معنى قبل ابن مالك في الفتح وما من الملعون في ظن نعتي عيوقي يجوز حذفه وفي النعتي يقيق الحذف النعتي يقيق ولكن ورد. وأما حذف الملعون ويبقى النعت في محله هذا كثير في مثال مثل أن يعمل سابقات أن يعمل إلى لداود أمره الله أن يعمل ذروعا سابقات فحجبه الملعون وقام النعف مقام في الأعلى أن يعمل ذروعا سابقات ماذا؟ آخر سابقات الناس مسكون به كلام الصادق أو كان يسمعت هذا بعض من المقدمين مفروض الجنين أو شيء مقدم الناس انتبه يجي كلمة فاتحة أن تذكر تدي الناس لتكاتب أو يكون الناس إما أنك إن كان وكان النعت إما صالحا لمباشرة العام هذا بالشرط لأن النعت هناك سابقات لا يحذف مش على كيف بشرط لا يحذف الملعون ويبقى النعت في محله إلا إذا كان النعت هذا صالحا لمباشرة العام مثل قوله تبارك وتعالى أن يعمل سابقات الملعوت هناك محذوف وهو ذروعا منعت هناك سابغات يباشر يخلو عن يباشر العام هذا او بعضها الذي لا يسمع مباشرة العام يمثل ما جاء ولذلك هناك لا يجب حذوف اذا كان فاعل الفعل غير متعدي لا لا سواء متعدي ولا غير متعدي وكذلك جاء أجل العاقل جاء العاقل وهذا ما يخلص إنما نزي العاقل هذا واضح هيا يجب ها؟ هذا يقول أن النعت جملة هذا يقول أن النعت جملة هذا ما تصلح مباشرة العام لا يا أخي أصلا وكذلك نعم وكذلك إذا كان مفرد ولا يصرع منك جاء ذن العاقل لا يجب أن تقول جاء العاقل إيه الفائدة جاء العاقل بخلاف الآية هذا أنا أعمل سابقا مش ضابطها يا شيخ هو هذا ضابطه هو وكذلك إذا كان المعتادة إذا كان المعتادة جملة كما قال لك المنج هذا أو كان ظرفا أو جازم ونجم يجيك هذا أو كان يس أو بعض سنين أو كان النعت عن بعض سنين مقدم المفروض الدنيا أو شيء الأول فالأول كقولهم ولكن هناك جاءت الجملة شوف الجملة هل تخلح منا صنع رعنا ومنا أقام جاءت الجملة بنفسه يجب المنعوت هنا منا فريق رعنا ومنا فريق أقام لأن إيش؟ لا في هذا مثال لهذا الكتاب الخافض أو بعض اسمه فريق هذا الفريق هذا بعض مثل مقدم وهو منا هذا الفريق هذا ايش بعض من مثل المقدم لا يا أخي ما نعم بعض من الاسم هذا مجرور كمن بنيه أو يكون مجرورا بشيء هذا مثاله. فالأول المزور بمين كقولهم كقول العرب منا ضعنا ومنا أقام، أي منا فليق ضعنا ومنا فليق أقام. والثاني لا أخي فليق هذا الملعوب أنا بعض منا أسف الخلاف أعلى فأضيف الملعوب فليق، لأن الفرق هذا بعض من اسم مقدم مجرور به وهو أنا ومنا فرق أقام. والثاني كقوله به لو قلت ما في قومها لم تيكني يفضونها في حسب وميثني أكلوه يس. لو قلت ما في قومها أحد في قومها كمان بعض أحد هذا بعض من إخ مقدم محفوظ بفي وهو في قومها واضح. فحذف الموصوف وهو أحد وكوتارا حذف المضارع انتبه يا أخي كيف سمي هذا ايش عربه ايش عربه كيف سمي. لو قلت ما في قومها لم تأتني أو لا أأتموا هذا هذه لغة بني تميم هذا ما هو بلغة لغة الحجازيين لغة الحجازيين تأتموا تأتموا لغة بني تميم تعلموا يعلم ورد أثر عن علي بن أبي طالب يقول لولا القرآن ما همزت قريش ليش معنى قلبي يعني أنهم كانوا يقولون به ولا يقولون به لا أحد هو أحد هذا معروف هذا الهمزة فحذف الموصوف وهو أحد وقل ترى حذف المضارعة من تأثم وابدل إيش الحمزة هذا ياء بعدما كسر لموافقة إبيان الحمزة وقدم جواب جواب لو فاصلا بين الخبر المقدم وهو الجار والمجرور والمبتدا المؤخر والواحد هذه قواعد طيبة. ويجوز حذف النعت دخلنا في النعت الآن ولكن ابن مالك قال ايه وما من الملعون والنعت عقب يجوز حذفه وفي النعت اليقين ويجوز حذف النعت ان علم لقوله تعالى ياخذ كل سفينه رحبا وحذف النعت وهو صالحتي وبقي الملعون وهو سفينه ما في تكلف لا في تكلف هذه قراءة عن المسجد تدخل القرآن لا لا أنت أقول لك لا تعترض بآراء في هذا الشيء ليش هذا التكلف تقول على كلام الله شو تكلف ما هو كلام ما لك التخطير صالحة ايش ايش هذا هذا أخذوه من هذا الكلام ها يقولوا هذه قراءة للمسجد قراءة نعم هذا خذوا أن من ابن أمي من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام كيف حتى تقول هذا تكلم ما في تكلم لا ليش تكون تكلم يا أخي لا اللسان عربي ليش قدروه هم قدروه ليش يا أخي ليش بقلت أوف هذا الليبي عنده أشياء يعني ما يعرفها بفكرة أترك أنا كمان قول الشاعر كمان ولم أعطى شيئا ولم أمنع بعض أجل بعض منهم لا في محل ينال هو أول يقول من فضل هكذا نعم ضعن نعم باعني باعنوني ومنا فريق مقيمون كل جملة الجملة في اللسان العربي لا تكون خبرا ولا تكون صفة إلا إذا وقعت في موقع مفرد شيئا أي شيئا طائلا وقوله اسمع كمل من رأي القيس لا تكل آية هذا وجاك أشعار العرب في حس النعم ويبقى الملائكة تشوف هذا تقول عليه أيها الليبي تقول عليها هذا تكلم شوف وهفهفتي الله لها فرع مجيد مهفهفة مهفهفتي حركتين انتبه يا ورب أسيرة خدين ذكر مهفهفة مهفهفة لها فرع مجيد هذا من الحسن هيا شوفها لكن تكلم هذه قاعدة قواعد هذا أنت مالك المستقلين من القواعد هذا مو تبتدي بالإنكار إذا فهمتها كما فهمها العرب الأولون اللي تعبوا في جمع هذه القواعد استخراجها هذه القواعد في القرآن وفي الحديث تفي أشعار العرب لا تقول أحد الشاهد يا شيخ إذا علم يخدم النعد إذا علم نعم هكذا أي فرع فاحم مجيد طويل وزفة الله في المدعي الله أي أخرى هذا باب التوكيد نعم واحد الناجي وكذلك ألا نجئت بالحق البين لما تصفك هذا لها أمثلة مثال هذه أمثلة لحد في النعم وهذا اكتفى بآية واحد واكتفى بالبيتين بيت امرأة القيس مهفهفة لها فرع مجيد أي فرع فاحم مجيد طويل هذا باب التوكيد دخلنا في النوع في القسم الثاني من قسم النوع من اقسام ايش توابع اولا النعت الاول وهو النعت والان دخلنا ايش هذا باب التوكيد التوكيد هو ضربان هذا معناه نوعان كمان لفظي وثياتي لفظي وثياتي واضح ومعنوي يعني التوكيد المعنوي له سبعة ألفاظ أكثرها هو سبعة ألفاظ الأول والثاني النفس والعين ولكن يوقد بهما لرفع المزاج عن الجاء إذا قلت جاء زيد أو جاء الأمير محتمل أن حاشية الأمير حاشية زيد الله وصل ولكن لما قلت نفسه أو عينه ارتفع هذا المزاج عرف أنه هو بيأتي الجاء العرب يقولون هذا يقولون جاء الأمير إذا جاء إيه؟ إذا جاءت حاشية قدامه واضح، ولكن إذا كنت جاء الأمير ما كنت نفسي يحتمل أن حاشية الأمير جاءت أو الأمر بنفسه جاء، ولكن لما كنت نفسه ارتفع هذا. وكذلك تقول جاء الخلافة الخليفة، ويحتمل أن الجائية خبر الخليفة أو تقلوا. فإذا أكدت بالنفس أو بالعين أو بهما ارتفع ذلك الاحتمال، ويجب هذا التوكيد، ويجب استئصالهما، استئصال نفس وعين إذا أكدت بهما بدليل مطابق للموقف بالإفراد والتذكير والتسلى والجمع، وأن يكون لفظهما لفظ نفس وعين طبقه مطابقه في الإفراد والجمع. وأما في التثنية فالأصح جمعهما، تقول جاء زيد نفسه، جاء الزيدون أنفسهم، جاء الزيدان كمن أنفسهما، ما تقول جاء الزيدان نفسهما إلا عند الكوفة. ولذلك ابن مالك قال واجمعهما بأصول متبعة، من انت واحدا تكن متبعة. واضح الصحيح واجمعهما بأصول ما تقول جاء الزيدان نفسهما إلا عند الكوفة. وأما عند البصريين الجمهور جاء الزيدان أنفسهما، جاء الزيدون أنفسهم الجمع. واضح؟ جاء الزيدان اجمعوا بيطلع جاء الزيدان كمان اصطفوا بسيناء أجمعان بلا أجمعان على اللفظ جمعاء ووجنا فعلا ونابت ووجت الآن، تقول جاء الزيدان كلاهما اصطفوا بذلك على أن تقول جاء الزيدان أجمعان. وكذلك اصطفوا في قولهم هذا الكسر كمان هذا الذي جاء في لسان العرب، جاء الزيدان في التفريق، جاءت المرأتان كلتاهما، ها؟ ما تقول جاءت المرأتان جمعاوان. طيب وقول مالك يجمع، جاء الزيدان يجمع؟ القبيلة يجمع. يجمع. لا كان مثنى. لا مثنى مغنابك وكيلة، مجلسة الآن. تقعد تسألوني بشيء الآن أخير لي. أسأل، ها؟ خلينا نمشي. ها؟ ها؟ جمع التوكيد المعنى. جاء الزيدان أنفسهم. لا لا في أنفسهما عندهم. لا أنفسهم أنفسهم غير كذب. لا لا. لا جاء الزيدان أنفسهم، تقول أنفسهم، نعم تقول أنفسهم، لأن الضمير هذا لازم الموافق الموقف. تقول الزيدان أنفسهم لا لا لا، تقول جاء الزيدان إيش أنفسهما هذه يجب. نعم الضمير مطابق للموقف مستسلم يا أبو الجد هو لا الجمع أنفسهم، جاء الزيدان أنفسهم، جاء الزيدان أنفسهما مطابقا للموقف. ايش قلت لكم؟ نعم هو ايش هذا الكلام؟ اشوف كثرة الكلام هذا حتى ننسوا بين الشيخ يعني بالضحك يقولون الشيخ ما لا يقول بعيد عن اصيله ان هذه ولي والحمد لله نمت اعرفه ما هو في الكتاب هذا درسته أنا ما أنا ما في الخير حتى نقول إيش هذا؟ انتبع ما ليس واحدا وهو التسمية والذي انتبع ما ليس واحدا وهو إيش التسمية والجمع مع اتصالهما بالضمير موافق إيش يعني بالموقف داء الزيدان أنفسهما داء الزيدون أنفسهم داء الزيدون أعينهم هذا هو كمان هو كمان تسأل كمان هذا هو أفعله حياة الله خلينا أقول لك يا أهل أشكت تعطي للدرس هذا طوال الفاصل هيمشي أسمع هذا معنى ويجب اتصالهما اتصال نفس وعين بضمير مطابق للموقع وأن يكون لفظهما لفظ نفس لفظهما طبقه في الإفراد والجمع وأما في التثنية فالأصح هذا عشان قول الكوفي الأصح الأصح جمعهما على أسئله ويترجح إفرادهما على تسميتهما عند النافي وغيره بعكس ذلك غير النافي يترجح الإفراد جاء الزيداني مكتوبهما أرجح على التسمية أن تكون نفسه. ليش الأمر الأولي هذا؟ ولكن في إفراد وهناك في تسميته. عند حساب وعند الكوفي. لا ابدا ما قال هذا قال لك لا ترجح انفرادهما الانفراد مفتوهما لا ترجح انفرادهما نفساهما هو الانفراد لا اخي اسمك انت ما تقول الا يقول ما قلت له هذا الذي يقول انت تستعجل انما هو الاصح عند الكوفيين أسمع وعند ابن مالك الجمع وعند ايش وعند ايش الكوفيين يجوز الافراد والتسمية نفسوهما نفساهما عينوهما عيناهما قال لا الزيدان عيناهما جاء الزيدان عينوهما ثلاثة هذا الذي قلت لكم الإفراد يترجح هذا الكلام هذا ابن هنكار يقول ويترجح إفرادهما على تسميتهما عند النافي وغيره وعند غير النافي مفهوم عكس ذلك وهو أن يترجح التسمية عن الإفراد إفرادهما نفسوهما وعينوهما هذا الإفراد اسمع خلط هذا هذا العقل فيها ثلاثة أقوى فيها الجمع بالإفراد بالتسمية كل نعم ثلاثة ولكن ما غيره غير النافل بعكس ذلك أن التسمية هو أرجح من الإفراد والألفاظ الباقية والألفاظ الباقية وهي ألفاظ التوصيل المعنوي في لا وكتاء للمصلي. نعم. وكل وجميع وعامة لغيره. ولكن هذه الألفاظ من ألفاظ التوصيل المعنوي يجب اتصالهن بضمير مؤكد مطابع. فليس من التوصيل خلق لكم ما في الأرض جميعا. جميعا هذا حال ما هو توكيد لما خلافا لمن الله ما دان. ولا قراءة بعضهم كمان إنا كلا فيها خلافا للفرائب الزمخشر. بل جميعا هناك حال وكلا كمان بدل. ويجوز كونه حالا من ضمير الظهر اظهر ذكر القواعد. هذا العدد يفق بسرعة الاتصال. الله المستعان والله أعلم. لأنك ليست ميزة. لا ما في عبد الله. توكيل المعلم لا. نعم. لا أجمعون وأجمعون. لأن هذا إيه؟ مقدم فيه التعنيف.